بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ بإذن الله تعالى علوم القرآن، وكما ترون على الغلاف جمعية الترتيل للخدمات الثقافية والدينية، لأن هذه ما في هذه العلوم أو هذه النشاطات داخل جمعية. الجمعية هذه جمعية مرخصة من قبل الدولة. دار العلوم الشرعية هو نشاط من أنشطة الجمعية، وهي دار معهد العلوم الشرعية يدرس فيه مواد كثيرة، يمكنكم أن تراجعوا الإدارة فيها. ويأتي إلينا أكثر من دكتور يشرح لنا ويشرح بعض الكتب. المهم أن هذا الكتاب اسمه المدخل، كتاب نفسه اسمه المدخل لدراسة القرآن الكريم لأبي شهبة. هذا الكتاب وضعه أبو شهبة يتكلم عن علوم القرآن، فنحن بفضل الله تعالى اختصرنا هذا الكتاب بفضل الله تعالى بطريقة مبسطة لطلبة العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتح العليم في تلخيص المدخل لدراسة القرآن الكريم. المقدمة، لنبين في المقدمة ان احنا اختصرنا هذا، وفي نفس الوقت حققنا الاحاديث كلها في هذا الملخص محققة، ونحن حققناها، لم ننسى التحقيق بل حققناها ابتداء من عندنا. التمهيد: القرآن الكريم هو كتاب الله عز وجل المنزل على خاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم بلفظه ومعناه المنقول بالتواتر المفيد للقطع واليقين، المكتوب في المصاحف من أول سورة البقرة إلى آخر سورة الناس. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. يبدأ التمهيد بفضل القرآن الكريم وبأنه معجز، فكما يقول هنا وهو المعجزة العظمى والحجة البالغة الباقية على وجه الظهر لرسول البشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتحداهم الله سبحانه وتعالى أن يأتوا مثله فعجب. هذا شيء يا أخوانا تدبر أنت هذا الأمر، الله سبحانه وتعالى تحدى العرب، وأنا مهما وصفت لكم ما معنى التحدي هنا لن ولم تستطيعوا أن تقدروا هذا التحدي إلا لو تعمقتم في لغة العرب في معنى. اسمع معنى: وتحداهم الله سبحانه وتعالى أن يأتوا مثله فعجزوا. كل اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. تحداهم أول مرة قال هاتوا قرآن مثله، خذ بالك وتحدى من أكل الآن، هاتوا قرآن مثله، لم يستطيعوا. طيب تحداهم بأقل من ذلك، أم يكون افتراه؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا ما استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. طيب لا تستطيعون أن تأتوا بقرآن مثله، هاتوا عشر آيات أو عشر سور، لم يستطيعوا. فقال لهم أم يكون افتراه؟ قل فأتوا بسورة مثلي وادعوا ما استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. يعني فهمتوا هذا قبل ذلك؟ التحدي يا إخوان له أمر معين، بمعنى أنا عندما أتحدى مثلا حامد أتحداه، لابد وأن أتحداه في شيء هو قوي فيه. يعني مثلا حامد مثلا يحفظ القرآن مثلا، أتحدى بالحفظ، أقول له أنت تسمع سورة كذا، هو يقول لي أنت تسمع سورة كذا، تسمع سورة كذا، الآية فهي في أي مكان. يبقى إذا تحدي حامد له وجه، لكن مش معقول أنا أتحدى حامد هو لم يحفظ القرآن، لم يحفظ إلا جزء أو جزئين، وأتحدى في القرآن كله إن هو يسمع مع بعض، هذا تحدي؟ هل لا يمكن يكون تحدي؟ فأنتم لو تلاحظون أن الله سبحانه وتعالى عندما يرسل رسولا يرسله بمعجزة فيما نبغ فيه إيه؟ قومه. يعني هو في سيدنا موسى كان القوم إيه؟ كبار وعظماء وعندهم خبرة شديدة جدا بالسحر، فأنزل معجزة موسى يهيئ لهم أنه إيه؟ سحر، عصا يضعها في الأرض تصير ثعبانا، فهذا سحر بس، لكن تأكل العصا تأكل الثعابين. كان السحر أول من آمن هم من؟ السحرة، لأنهم يعلمون جدا أن هذا ليس سحر، ليس سحرا. هم لما آمنوا صحة فرعون وخروا ساجدين وآمنوا بالله سبحانه وتعالى؟ وقلت يا صحة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. طب لما عملوا لما كان التحدي بهذه الطريقة؟ لأن السحرة يعلمون جيدا أن هذا فوق السحر، ما تعرف أن موسى فوق الايه؟ سحر. طيب سيدنا عيسى قومه كانوا عندهم براعة في الطب، جيد الطب يعني براعة طب. يا سيد عيسى يحيي الموتى، هذا يتطبق، هذه معجزة يحيي الموتى. طبعا شيء هذا ليس يتطبق، يعني يأتي واحد مات، واحد مثلا مات أقول لك أنا عندي طبيب يحييه؟ أقول هذا لا. فإذا الله سبحانه وتعالى ينزل المعجزة بالرسول فيما تفوق فيه الايه؟ القوم، حتى اعلموا انه ليس هذا من عند ايه؟ البشر، بل من عند الله. اما معجزة النبي صلى الله عليه وسلم فكانت في القرآن الكريم، وقد قلت قبل ذلك اما هنا او في خطبة من الكتب كيف ان العرب كانوا يعني في منتهى البراعة في اللغة. انا عندما اقول لكم في منتهى البراعة في اللغة اعني ما اقوله، وصلوا لمرتبة عالية جدا جدا. انظر انت الى الاشعار، اشعار الجاهلية واشعار الاسلام، وانظر الى العرب كان يحفظون هذه الاشعار، تأتي في المناظرات. يعني كان الشعر هذا النساء يحفظن من الشعر والرجال يحفظن الشعر ويحفظون الشعر، وكان يجلسون يقول واحد مثلا يقول شعر، يقول هذا الشعر اخرج معناه من قصيدة امرؤ القيس في معنى كذا، يعني يحفظ هذه القصيدة ويحفظ هذه القصيدة ويحفظ هذا الشعر ببلاغته وبفصاحته، بل الأمر كان أكثر من ذلك. عندما قصصت عليكم قبل ذلك من أمر كليب والمهلهل، هؤلاء كانوا في الجاهلية، وكان كليب هذا يعني كانوا يسمونه ملك وقتها، وكان المهلهل هذا أخوه، كان أخاه، وكان شاعر، وكان قصة طويلة وقتل كليب هذا، ثم فعل والمهلل هذا كان شاعرا وكان يعني يسأر لأخيه، وفي آخر المطاف اثنان عبدان أراد أن يقتله، كان خلاص هو أصيب يعني. فعندما كانوا في الصحراء وأرادوا أن يقتلوه قال لهم طيب اقتلوني ولكن أنا أرجو رجاء منكم. فقالوا ما هو الرجاء؟ قال لهما سوف أعطيكم بلدا من الشعر تبلغانه لمين؟ تقول له المن؟ لأهلي. قال قلت قال أبلغون وقولهم من يبلغ الحيين من يبلغ الحيين أن مهللة لله ذركما وذر أبيكم. فالعبدان سمعوا طبعا كله كان بيسمع في الشعر، يعني الشعر هذا كان يعني شيء مفهوم، من مبلغ الحيين أن مهلهلة من يبلغ الأحياء حي فلان يعني في العرب يعني أن مهلهلة هو اسم مهل لله دركما وذر أبيكم، يعني مولك لله درك يعني إيه أنا أمدحك. فالبيت ليس فيه إيه أي مشكلة، فقتلوا ثم ذهبوا إلى أهلي. وكان ابن أخي على ما أتذكر الآن كان ملكا، فقال عبدان إنه مات في الصحراء، لم يقولوا عنه هو إيه قتلوه، إنه مات في الصحراء. فقالوا كيف لم يترك شيئا؟ قالوا فقط ترك بيتا من الشعر. فقال من مبلغ الحيين أن مهلهلة لله دركما وذر أبيكم. فقال الرجل ابن أخيه هذا ليس في ركاكة، لم يكن الشعر هكذا، في مشكلة موجودة. فكانت بنت أخي أيضا مش مثل هذا، وكان من القصة أنها ليست عاقلة، يعني ليست يعني في عندها جنون. وقالت هذا الكلام معناه من مبلغ الحيين لأن مهللة أضحى قتيلا في الفلاة مجندلة، لله دركما ودر أبيكما لا يبرحان العبدان حتى يقتل. أخذت شطر من البيت أم أوضعت فيه شطر آخر يكون مناسبا له، طبعا تأخذون مثلا بعض الأخذ القافي ويأخذ العروض وهكذا. فهذا يعني هو قال من مؤمن الحيين أن مهللة، فقال إذا بعدها من مؤمن الحيين أن مهللة أضحى قتيلا في الفلاة الصحراء مجندلة، لله دركما ودر أبيكما لا يبرحان العبدان حتى يقتل. أنا أريد أن أقول لكم شيئا، انظر إلى عظمة الفهم والشعر والأدب عندهم كيف هذا. ثم يتحداهم الله بآية، تخيل لما يكون تحدي له 1400 عام تحدي بآية، وإيه الآن لم يأتي أحد ويقول أنا آتي بآية. طب أترك الآن، نحن في العربية ضعف، لكن في هذا الوقت الذي أتى فيه بعد ذلك متنبي، متنبي هذا شيء يعني لم يعني كما قالوا شاعر عربي لم يأتي قبله ولا بعد مثله، لم يأتي بآية وما في أحد أتى بآية. إذن هذا معجزة، وهذا الذي يقول أن هذا معجزة. إذن هذه المعجزة ونحن مسلمون وهذا كتابنا نحفظه جيدا تجويدا وعلما وعلوم القرآن نعرفها ونعمل بهذا بإذن الله تعالى. طيب، فالقرآن الكريم هو كتاب العربية الأكبر، وهو كتاب الهداية الكبرى، هو الذي حارب التقليد ودعا إلى النظر والفكر والتأمل في الكون. قال تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف اصطحت، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فالقرآن دعاك أن تتفكر، وانت عندما كما قال نيوتن، نيوتن هذا أحد العلماء الذي اكتشف شيء اسمه الجاذبية الأرضية، هو كيف وجد أن الشيء تفاحة تقع في الأرض إذا خرجت من أو يعني وقعت تقع تحت، كل شيء يقع تحت، كل شيء يقع تحت. إذا في شيء بيجذب هذه الأشياء إليه، ومن هنا أتى بقول نيوتن وما إلى ذلك. فالقرآن الكريم دعا للتفكر، تتفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى وتستنبط ما تستطيع. وهو الذي فتح باب العلوم للعلوم التجريبية. يعني أولا القرآن الكريم والشرع عموما فتح أبواب العلوم جميعا، نظرية تجريبية تجارب وتفعل كذا وتجرب هذا وهذا، يقول إذا هذه فيها نظرية وما يذكر هذه الأمور. أي إنسان يقول لك أن الشرع ضد العلم تعرف أن هذا ليس عالما، على الأقل أنا لا أقول لك بأن نحن نتهم في نيتي، لكن نقول على الأقل وليس عالما. من قال شيئا الذي به أن الشرع يخالف العلم، لا، بل الشرع كما يقول هنا فتح الأبواب على مصراعيه. هو الذي حارب العنصرية والهمجية الجاهلية. قال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل تعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهذا الأمر قد يكون الآن عادي، يعني قد يكون الآن عادي إن ما في عنصرية. تعرفون العنصرية؟ العنصرية هذا تعرف العنصرية؟ العنصرية هذه يعني عليكم السلام، كل إنسان يتحيز لعنصري. معنى العرب وقتها كانوا يتحيزون العرب، يبقى العجم هذا شيء أقل من الإيه؟ من العرب. أبيض وأسود كان هذا منذ فترة طويلة، كان حتى في أمريكا قريبا يعني الأبيض لهم عنصري، عنصري يعني الأبيض هم الذي لهم إيه؟ لهم الدين، هم الذي لهم معاملة خاصة، والسود لا. أهل القرى وأهل المدن وما إلى ذلك. الشرع القرآن في هذا يعني هو في وقت يعني الذروة في العنصرية أتى القرآن وقال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. من أفضل واحد هنا؟ أتقانا لله سبحانه وتعالى، هذا أفضل واحد، ليس علمنا حتى، أتقانا لله سبحانه وتعالى. كبير صغير عجمي عربي أبيض أسود رجل امرأة أفضل واحد هو إيه؟ الطالب. هل هو إيه؟ إذا إحنا نحن أما يتعامل مع عبد الباسط وعبد الباسط يتعامل معي يتعامل مع بعض على هذا الأساس. لو حط أنا عن هذا الأساس أو هو نقول أنت مخطئ أو يقول أنت مخطئ. وهو الذي كون أمة مثالية فاعتاد بدورها بالقرآن الكريم. طيب عناية الأمة بالإسلامية بالقرآن حفظوا لفظه وفهموا معناه. الأمة ماذا فعلت الأمة بالقرآن؟ وصلت إلينا الأمة الإسلامية أوصلت القرآن إلينا. القرآن وصل إلينا بالتواتر وشفاهية يا إخوان. إلى الآن القرآن يصل من واحد إلى آخر بإيه؟ يعني قراءة تلاوتها ليس كتاباتها. لا يصح القرآن أن ينتقل تلاوتها، يعني لا يصح أعطيك نصحة فأقول لك أحفظ القرآن، لا يصح. لا تجد إجازة أبدا من الإجازات. والحمد لله في الجمعية هنا كما تعرفون نشاط القرآن الكريم في إجازات القرآن وحفظ القرآن وما يزال. ما في إجازة على وجه الأرض تقول أن هذا حفظ القرآن من المصحف. قال ليس إيه؟ ليس إجازة. إجازة من أول الله سبحانه وتعالى. هو كان القرآن كلام الله، أبلغه من جبريل قرأه على من؟ سيدنا محمد، لأن محمد قرأه على الصحابة، صحابة التابعين، ها ها ها ها إلى أن وصل إليك. ولهذا أي إنسان منكم عنده إجازة هيجد نفسه يرى الفخر أن السند أوله عند الله وآخره عند إيه؟ يعني أنت تجد نفسك السند يكون عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العالمين. ما في غير ذلك ليست إجازة. غير ذلك يعني أنت سندك متصل بالله سبحانه وتعالى. فالأمة حملت لنا القرآن من عصر إلى عصر متواترا، يعني لا يمكن أن يكون في خطأ في حرف في تشكيل على حرف. ما في بقراءات القرآن بأحرف القرآن. وسوف نعرف هذا إن شاء الله. أفنوا أعمارهم في البحث فيه والكشف عن أسرار القرآن، يعني ألفوا فيه التأليف في تفسير ومحكم وتشابه في القرآن المكي ومدني وإعجازي وإعرابي. كل هذا سوف نعرف هذا إن شاء الله. طيب هنبحث الأول، وإن شاء الله في كل بإذن الله تعالى في كل جلسة هنقرأ مبحثا، وليس بالضرورة أننا أقرأ يعني نبحث كله، ولكن لابد وأن يعني نخيط به علما بإذن الله بنبحث إن شاء الله. طيب أولا معنى علوم القرآن. علوم القرآن يا إخواننا، يعني أنا أديكم بس فكرة بسيطة. علوم القرآن إحنا أخذنا أصول الفقه، ما قلنا في أصول الفقه نقول في علوم إيه؟ القرآن. أصول الفقه مركب من أصول وإيه؟ وفقه. علوم القرآن مركب من علوم وإيه؟ وقرآن. لو إحنا أردنا نتكلم عن العلوم بمفردها لا تعريف، والقرآن مفرد له إيه؟ تعريف. علوم القرآن ما معنى علوم القرآن؟ قرأتم كتاب الأنتم أنتم في مصطلح الحديث؟ مصطلح الحديث؟ من منكم قرأ مصطلح الحديث؟ مصطلح الحديث هذا ليس مصطلح حديث، حديث صحيح، حديث ضعيف، حديث متواتر، أنواع الأحاديث الضعيفة، السند، الرجال، هذه كلها مواضيع في إيه؟ في مصطلح الإيه؟ اللي هو علوم الحديث. كل موضوع في مصطلح الحديث هو علم. يعني لو كان نتكلم مثلا عن مبحث الرجال في علم مصطلح الحديث، مبحث الرجال هذا يأخذه أنت في 4-5 صفحات في المصطلح، وهو علم في آلاف الصفحات، وأثمنت الأمة أعمارها في إيه؟ في الإحاطة بعلم الإيه؟ الرجال. كذلك في أصول الفقه، في كذلك في علوم القرآن. علوم القرآن معناه إيه؟ معناه علوم القرآن الناسخ والمنسوخ من علوم القرآن، التفسير من علوم القرآن، الإعجاز من علوم القرآن، أسباب النزول من علوم القرآن، أول ما نزل وآخر ما نزل من علوم القرآن. هذه كل مبحث من هذه المباحث سوف نقرأ وتعلم أن يكون كما قيل أن من أراد أن يعني يأخذ ويقرأ ويتعلم في مبحث من هذه المباحث ينتهي عمره ولم يستطع أن يصل إلى نهايته. هذه المباحث التفسير له يعني إيه؟ التفسير هذا له أشياء كثيرة، من تفسير المأثور، تفسير القرآن بالقرآن، تفسير الحديث، تفسير. فيجد نجد أن علوم القرآن ككتاب حوى من كل علم إيه شيء. يعني يأتي لأسباب النزول يتكلم عنها وبين ما معنى أسباب النزول ويأتي بأطراف منها. يأتي أول مناد وآخر مناد يتكلم عنها، بحيث أنك يبقى عندك كتاب لعلوم القرآن يشمل كل العلوم التي تنتسب إلى القرآن. طيب نقرأ معه. أولا ما العلوم؟ لغة العلوم جمع علم، وهو مصدر بمعنى الفهم والمعرفة واليقين. استراحا جملة من المسائل المضبوطة بجهة واحدة، سواء كانت وحدة الموضوع أم وحدة الغاية، أي سواء كان موضوعا واحدا أو بعض المواضيع التي تؤدي إلى غاية واحدة. خذ بالك هو بيشرح الآن العلوم، يعني يقول أنها جملة من المسائل، مسائل مضبوطة بحيث أنها كما يقول هنا إما تكون وحدة الموضوع أم وحدة الغاية. يعني ممكن تجد أن العلم هذا يتكلم عن موضوع واحد، يتكلم عن إيه؟ عن موضوع إيه؟ واحد. كان يعني مثلا يتكلم مثلا عن الغيبة والنميمة، تجد أن كل مسألة في هذه المسائل تتكلم عن الغيبة والنميمة. في هل نسميها وحدة الموضوع؟ يعني كل المسائل تتكلم في نفس الإيه؟ الموضوع. أما وحدة الغاية هذا يتكلم عن الغيبة والنميمة، مسألة أخرى يتكلم عن الأمانة، مسألة أخرى يتكلم عن الحلم. طب هذا الأمانة مختلف عن الغيبة، مختلف عن الحلم، لأن الغاية واحدة وهي إنشاء الكتاب الذي أن ينشئ رجلا مسلما تحلى بأداب الإسلام. هل يسمى واحدة إيه؟ الغاية، لأن الغاية من هذه المسائل هي أن ننشئ مسلما ذا خلق حسن. فإما أن تجد الكتاب أي كتاب يعني يتكلم عن شيء واحد، وإما يتكلم عن أشياء متعددة يريد في النهاية أن يصل إلى غاية واحد. طيب القرآن مصدر قرأ بمعنى تلا، يعني قرأ هذا الفعل الماضي مصدره إيه؟ قرآن، ومثل الرجحان والغفران. ثم نقل من هذا المعنى المصدري قرآن وجعل اسما للكلام المنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي من أهل الاصطلاح. اصطلاحا هو كلام الله المنزل عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، المنقول بالتواتر، المعجز بلفظي، المتعبد بتلاوته، المكتوب في المصاحف من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس. كله كما أخذنا قبل ذلك، هذا يعني في شيء اسمه احترازات التعريف. في كل جملة من هذا التعريف يخرج شيئا ويضع ايه شيئا، يعني عندما يقول اصطلاحا هو كلام الله المنزل، اذا اي كلام اخر ليس ايه قرآن، صح؟ اما يقول ان كل القرآن هو كلام الله المنزل، يبقى اي كلام اخر كلامك انت والكلام ليس ايه قرآن على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا علمنا ان القرآن كلام الله ليس مخلوقا، بل هو قرآن، بل هو كلام الله، اي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، صفة الكلام، هذا تكلم به الله سبحانه وتعالى. طيب المنقول بالتواتر، هذا القرآن نقل إلينا بالإيه؟ بالتواتر، يعني وصل إلينا بالتواتر، آلاف أخذوا من آلاف، ملايين أخذوا من ملايين، عشرات أخذوا من عشرات، مئات أخذوا من مئات. المعجز أو المعجز بلفظه، يعني القرآن هذا معجز، لا، لأن الله سبحانه وتعالى تحدى به الإيه؟ البشر فأعجزهم. المتعبد بتلاوته، فأنت تتلوه تعبدا لله سبحانه وتعالى، يعني أنت عندما تقرأ القرآن بتعبد الله به، بتعبد الله بذات القرآن بكلام الله نفسه. عندما تقول مثلا هيقرأ ربع من القرآن، الحافظ إيه؟ بحسب، والحسب بعشرة أمثالها. لا نستطيع أن نقول مثلا لو طلعت ثلاث فصول فقه الحافظ بحسب، لا، هو غير متعبد بأصول الفقه من حيث التلاوة، ولكن من حيث أنه يتعلم فهذه عبادة. مثلا المكتوب في المصاحف، القرآن مكتوب مصح من أول سورة الفاتحة أو القرآن إلى سورة الناس أخر. طيب إذا خرج أما يكون خرج بقولين المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم أم نزل على غير التوراة والإنجيل والزبور، هذه صحيح، هذا صحيح منزل، ولكن ليس منزلا على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. وخرج بقولنا المعجز بلفظه متعبد بتلاوته الأحاديث القدسية، لأن يعني الأحاديث القدسية هي من عند الله ولكنها ليست لفظا. بص احنا عندنا القرآن الكريم وعندنا حديث القدسي وعندنا حديث النبوي، خلاص. حديث النبوي، حديث النبوي من عند من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أوحى الله سبحانه وتعالى إليه حكم ما يقوله، ولكن اللفظ من عند من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. والمعنى حتى من عند النبي صلى الله عليه وسلم، المعنى واللفظ من عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مغزى الحكم أو الحكم نفسه لا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. الحديث القدسي معناه من عند النبي صلى الله عليه وسلم، معناه من عند الله سبحانه وتعالى، ولفظه من عند من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الله يوحي لبني يقول له قل كذا كذا كذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرف ماذا يريد الله سبحانه وتعالى منه فيقول بلفظه، لفظ آخر غير اللفظ غير إيه؟ يعني هو يقول بلفظه ما فهمه من الله سبحانه وتعالى. فهمتوا هذا؟ هذا هو حديث إيه؟ قدسي. القرآن الكريم الله يوحي لنبيه اللفظ والإيه؟ والمعنى، يعني لا يفعل به شيئا إلا إيه؟ إلا أنه يكرر ما قيل له. فهمتم؟ ولهذا فإنك لا تستطيع أن تتعبد بالحديث القدسي، لا تستطيع أن تصلي بدل أن تقرأ آية تقرأ حديث قدسي. لما لا تستطيع؟ لأنه لا بد وأن يكون اللفظ والمعنى من عند الله سبحانه وتعالى. فهمتم هذا؟ طيب. وخرج بقولنا المنقول بالتواتر جميع ما سوى القرآن متواتر من نسوخ التلاوة والقراءات غير متواترة. يعني في عندنا سوف تعرف بعد ذلك أن في آيات في يعني يقول مثلا لك مثلا إيه هذه من الشواذ، لأنك أنت عندك قراءات فتأتي مثلا بكلمة هذه الكلمة لم تنقل بالتواتر، وشرط لكي يكون قرآنا أن ينقل بالإيه؟ بالتواتر. بس ما فنأخذ هذا إن شاء الله. المهم يعني هنا أسماء القرآن كثيرة، أشهرها القرآن والفرقان والكتاب والتنزيل والذكر، قد صارت أعلاما بالغلب على القرآن. خلاص القرآن والفرقان والكتاب، أما يقول الكتاب معناه القرآن الكريم، والتنزيل معناه القرآن الكريم، الذكر هو القرآن الكريم، كل هذه من الآيات. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الفرقان، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وهو القرآن ولم يجعل له عوجا، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، اللي هو إيه؟ القرآن تنزيل. إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظ. عندما يكون الآن يوم القرآن، علم القرآن ننظر إليها نظرتين، نظرة كما نسميه ب هنا يكون المعنى الإضافي، والنظرة الأخرى المعنى اللقبي. المعنى الإضافي يعني ننظر علم القرآن بمعنى أن في كلمة مضافة إليه كلمة العلوم والقرآن، فهنفسر علوم القرآن على أنها إيه؟ شيئين، إيه هو العلوم وإيه القرآن. أما يتكلم عن المعنى اللفظي وكأن علوم القرآن أصبحت كأنها كلمة إيه؟ واحدة. في فهمك أنا ما أقول لك أعطيني علوم القرآن فأنت أتقدر تكتب كتاب، لأنك أنت أما أنا قلت لك أعطيني علوم القرآن كتاب علوم القرآن، أنت لم تفهم أن يريد منك علم التفسير وعلم النزول وعلم النسخ المنسوخ وعلم كذا، وأنت تفهم أنك تريد هذا الكتاب الذي فيه مباحث لعلم القرآن، وكأن كلمة علم القرآن أصبحت لقبا على هذا الفن. أما أقول مثلا إيه أين مثلا عبد الحميد، فلا يقول واحد إيه العبد كذا والحميد هو الله سبحانه وتعالى الذي لا يحمد، لا أنا لا أقصد ذلك، أنا أقصد واحد اسمه عبد الحميد ورجل اسمه إيه، فأصبح عبد الحميد لقبا على هذا المسمى هذا الرجل. كذلك علوم القرآن إما أن تكون علوم القرآن إما أن تكون أو يكون هذا العلم لقبا كما سوف نرى وهذا الذي سوف ندرسه، أو نفهمه عن طريق المعنى الإضافي، ما معنى العلوم ومعنى القرآن. طيب خليك معنا، أي كل علوم القرآن بالمعنى الإضافي، أي كل المعارف والعلوم، هذه العلوم كلمة علوم هي كل المعارف، القرآن المتصلة بالقرآن، لأن نحن الآن نفسر علوم القرآن بمعنى إضافي، فلا بد أن يستوعب التعريف والتفسير كلمة علوم وكلمة إيه؟ قرآن، أي كل المعارف والعلوم المتصلة بالقرآن، ومن ثم جمع لفظ العلوم، جمع لفظ العلوم ولم يفرق، مثل علم التفسير، يعني هنا نقول علم القرآن وعلم التفسير، كما يقول هنا علم التفسير وعلم الرسم العثماني وعلم القرآن وعلم غريب القرآن وعلم معجزة القرآن وعلم النسخ والمنسوخ وعلم المحكم المتشابه وعلم عربي القرآن وعلم مجاز القرآن وعلم أمثال القرآن والقصص في القرآن. كل شيء من هذا علم، كل شيء من هذا علم، عندما يكون علم التفسير، تفسير القرآن، غريب القرآن، الكلمات الغريبة في القرآن تفسر، إعجاز القرآن، في أشياء معجزة، إما معجزة لغوية أو بلاغية أو علمية، المحكم متشابه، في آيات محكمة وآيات متشابهة، يعني آيات تبقى تفسير إيه؟ واحد، وآيات أكثر من تفسير، لكي تعرف تفسيرها لابد أن ترد المتشابه على إيه؟ المحكم، لكي تعرف، هذه كلها علوم، هذا علم وهذا علم وهذا علم، 20 علم، هذه كلها علوم الإيه؟ القرآن، هذا بالمعنى الإيه؟ الإضافة. طيب نتكلم عن معنى اللقب، نعرف هذا الفن معناه العلمي، علم، علم واحد، انظر الفرق، لما كنا نتكلم عن علوم القرآن بمعنى إضافي كنا علوم، لأنه علم تفسير وعلم وعلم وعلم كل، لكن لما نتكلم عن القرآن بالمعنى اللقبي هنقول علم، علم واحد، علم واحد فقط، ذو مباحث تتعلق بالقرآن الكريم من حيث النزول وترتيبه وكتابته وما إلى ذلك. يعني علوم القرآن لما ننظر إليها بمعنى إضافي لابد أن نتكلم عن كل علم على حدة، أما لما نتكلم عن علوم القرآن بمعنى اللقبي معناه إن إحنا عندنا كتاب واحد هو علم اسمه علوم القرآن، علم كده اسمه إيه؟ علوم القرآن، علم نفسه اسمه علوم القرآن. طيب علوم القرآن اللي فيه عبارة عن مباحث، مبحث التفسير، مبحث النسخ والمنسوخ، القراءات وما إلى ذلك. المسألة كلها مسألة يعني لفظية، يعني ليس فيها كثير من العلم، لكن أنا أقصد أقول أن الآن عندما نتكلم عن علوم القرآن نقصد بداية نتكلم عن إيه؟ عن فن إيه؟ واحد. بقول النهاردة اليوم الدورة فيها مادة اسمها علوم القرآن، إذا نحن نتكلم عن مادة واحدة، معنا سوف نتكلم عن التفسير، ونتكلم عن القراءات، ونتكلم عن أحد السبع، ونتكلم عن أشياء كثيرة، ولكنه هو في الآخر علم إيه؟ واحد. طيب خامسا، فائدة علوم القرآن أو فائدة علوم القرآن أنه يساعد على دراسة القرآن الكريم وفهمه حقا فهم، إذ كيف يتأتى لدارس القرآن وتفسيره أن يتوصل إلى إصابة الحق والصواب وهو لا يعلم كيف نزل ولا متى ولا ترتيب السور. يقول السيوطي، السيوطي هذا هو كما سوف نسميه يعني سيد من فسر من كتب في علوم القرآن، أو هو يعني البطل الحلبة كما يقولون، هو البطل في هذا، أكثر أقوى واحد تكلم في علم القرآن، الإتقان في مقدمة كتابي الإتقان في علم القرآن، ولقد كنت في زمان الطلب أتعجب من المتقدمين إذ لم يدونوا كتابا في أنواع العلوم القرآن كما وضعوا ذلك بالنسبة إلى علم الحديث. يعني الإمام السيوطي كان يقول عندما أقرأ للمتقدمين هم كانوا قبلهم كنت أتعجب لما لم يضعوا كتابا في علوم القرآن، لما لم يضعوا كتابا في إيه؟ في علوم القرآن. طبعا وجد بعد ذلك وأصبح العلم يعني معروف. يبقى إذن أول حاجة يساعد على دراسة القرآن الكريم، أنت الآن هذا كتاب القرآن الكريم تريد أن تعرفه وأن تعمل به وأن وأن وأن، كيف تأتي ذلك إلا أنك إيه؟ تعرف شأن في هذه البحث، وسوف تعرف بعد مبحث أو اثنين أن بفضل الله أن جعل هذا العلم علم القرآن هو تستطيع به أن ترد شبه الحاقدين وال يعني الجاهلين والمغرر بهم، هترد أنت هذا، يعني سوف تجد بعض الأشياء كشبهة يقولوها مثلا المستشرقون أو أو من أي أحد يريد أن يفهم في القرآن فيأتي لك يقول لقد قيل في القرآن كذا وكذا. هذا لما جمع جمع القرآن لم يجمع بعد النبي إذا حدث كذا وكذا، فيضع لك شبهات في عقلك، فتأتي بعض الشبهات هنا، فلا تستطيع أن ترد هذه الشبهات إلا بدرس علم القرآن. أنت عندنا لك أن تتكلم في النسخ والمنسوخ، أما هو يقول لك هذا منسوخ يعني إذا لا يؤخذ به، لابد أن تعرف معنى النسخ والمنسوخ وتعرف ترد عليه. عندما تتكلم عن أول ما نزل وآخر ما نزل، تتكلم عن القراءات والأحرف، لابد أما يقول لك هذه القرآن هذا قرئ بأكثر من شيء، معناه أن فيه لخبطة، فيه خطأ. أما تقول أنت لا هذه قراءة كذا وهذه قراءة كذا، هذا كله من فوائد علوم القرآن. طيب. يقول هنا إن الدارس لهذا العلم يتسلح بسلاح قوي حاد ضد غارات الأعداء الإسلام التي شنوها على القرآن الكريم زورا وبهتانا، ولا شك أن الدفاع عن القرآن الكريم الذي هو أصل الإسلام من أوجب الواجبات على الأمة. وهذا الذي يحدث الآن يا أخواننا، أن أعداء الإسلام يطعنون في الثوابت، يطعنون في الإيه؟ في الثوابت. هو لم يطعن في الشيخ فلان، يعني مثلا الناس مثلا واحد قال انا عايز نطعن مثلا في ابن تيميه، اطعن في ابن تيميه. طب افرض انت جلسوا يطعنون في ابن تيميه الى ان جعلوه ليس عالما، ما المشكله بالنسبه للاسلام؟ يعني ان انا طعنوا فيه ثم اقنعوا المسلمين ان ابن تيميه او الامام النووي ليس عالما، ما المشكله؟ كتبه تلقى والكتب كثيره والعلم كثير والعلماء كثيرين، ولكنهم هم اصلا لم يستطيع احد ان يطعن في شيخ الاسلام او يطعن في النووي، لا يستطيع. لكن انا اقول لك لو فعلوا هذا ليش لا اشكال، لكن كيف يطعنون؟ يطعنون في القران الكريم ولا يطعنون في الحديث، يطعنون في اصل تجميع الاحاديث وفي هل ناخذ بالاحاديث ام لا، يطعنون في الصحابه. انظر هذه هي الثوابت. هو عندما يطعن في الصحابه كما يفعل الشيعة، وعندما يطعن في الصحابه معناه ايه؟ معناه القران غير سليم ولا حديث غير سليم. هو ما الذي نقل الينا الحديث والقران؟ طب طعن في الصحابه كما جعل الشيعة الصحابه، هؤلاء قالوا كلهم كفار وفساق الا اربعه في روايه وسبعه في روايه اخرى. تخيل انت اربعه فقط اللي هم اللي ايه؟ اللي هم والباقي كلهم الذين حملوا منهم ابو هريره وعمر بن الخطاب وابن الصديق وعثمان بن عفان وكثير منهم هؤلاء اللي حملوا القران وحملوا السنه كلهم فساق وكفار. يبقى اذا انت في هذه الحاله تقول ايه؟ اذا القران خطا صح ولا لا؟ يبقى اذا الان هم يطعنون في الثوابت. يطعنون في ماذا؟ في الثوابت. نعم. فانت من الذي يتصدر؟ من الآن الذي يتصدر لهذا؟ من؟ ها؟ أنت علمي، ما أنا عارف لو العلم، من هو أنت ولا فلان هذا ولا يعني أنت الذي يعني نظرت نفسك، هو أنت عندما تركت بلادك وأتيت، لما أتيت؟ العلم يعني أتيت نظرت نفسك للعلم، أنت ضحي، أنت قلت أنا سوف أضحي بنفسي في سبيل الله سبحانه وتعالى. بعض الناس ضحوا بأنفسهم، بعض الناس ضحوا بأنفسهم في الجهاد، ينزل في الجهاد ويقاتل ويقتل، ضحى بنفسه ببدنه. أما أنت بتضحي بكل يومك وبكل أعوامك. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله مما قاله يعني جزاه الله خيرا، الحياة في سبيل الله أشق من الموت في سبيل الله. الحياة في سبيل الله أشق وأصعب من الموت في سبيل الله. وكلامه صح، أنت تدبرت كلامه صح. نفرض أن مثلا أنا وأنت نحب الله سبحانه وتعالى ونريد أن نضحي الإسلام، فأنا نزلت في معركة وقتلت، كم أخذت؟ نصف ساعة، ساعتين، يوم، شهر، سنة، وقتلت خلاص في سبيل الله. أنت هتاخذ 70 عاما 60 عاما، وأنت مفروض أن تكون ثابتا في صلواتك وفي خشوعك وفي خضوعك وعدم الرياء وعدم السمعة وعدم تجميع المال من أجل المال وعدم ثم أن تعامل الناس معاملة طيبة وتتعلم وتعلم وتذهب وتأتي وتدخل السجن وتخرج من السجن. أي قلب يثبت في 50 60 عاما؟ إلا من كما كنت في أول في أول في أول الدرس أن تتسلح بالعلم والعبادة. فإذا حقيقة كما قال رحمه الله الحياة في سبيل الله أشق من الإيه؟ من الموت في سبيل الله. فأنت ضحيت بنفسك قلت أنا سوف أكون يعني أنت تنظر الآن انظر الآن في في في مصر هنا من أناس موجودون ضحوا بأعمارهم وأوقاتهم في سبيل الطاغوت بأنهم لا يريدون تطبيق الشريعة. ضحوا يضحون كل ما لديهم من قوة وهيئات ومجتمعات ويتصلون بالخارج والداخل وبكل قوة وتنفق المليارات كل ذلك حتى لا ينجح المشروع الإسلامي ولا يكون فيه حكم بشرع الله سبحانه وتعالى. هم لا يريدون ذلك. كل واحد له غرض معين يعني منهم كل واحد له غرض فكري غرض مالي غرض أخلاقي ملحد كل واحد له شيء ولكن في الآخر هم اجتمعوا على شيء واحد. طيب ما يريد الصد له؟ ولو أنا لم أصد لهم وأنت ما الذي تصد وكيف يتصد؟ نأتي بتوبة ونروح حضر أبو وخارج من نزل من البيت أجيب توبة وضربوا بها أو هذا يعني هذا يعني هيكون أقوى دليل على أنه هو على حق وأنت على باطل. هو أن تعلم الناس ببلدك. الشيعة الآن في مصر وفي سنغال وفي نيجيريا وفي أوروبا وفي كل مكان. طب أنا الآن عندما أتكلم وأقول لك إنهم يقولون كذا وكذا في رواية كذا وفي رواية كذا وأؤلف مؤلفا وأخطب خطبا خلاص أحصنكم. أنا أحصنكم من الشيعة. فعندما ترجع بلادك وإذا يقال لك إذا في واحد يقول إن الصحابة كفار من قبل أن تجلس معه أنت أصبحت محصن ضدهم وتبدأ ترد وتقرأ وتتعلم. فإذا أنت لابد أن تقف بين هذا وهذا وهذا وهذا كله لا يتأتى إلا بالعلم ولا بد. ثالثا تاريخ علوم القرآن. في عندنا قبل عصر التدوين تجينا قبل عصر التدوين وبعد ذلك عصر الايه التدوين. يعني ككل علم كما قلت لكم ان العرب كان عندهم حافظة قوية جدا حافظة يعني غير عادية غير عادية يعني يقرأ مرة مرتين يحفظ يعني شيء يعني الحفظ هذا وهذا يعني مع انهم كانوا في بيئة مثلا صالحة لذلك ولكن في نقطة مهمة جدا تعرفوا لنا ضعفنا في حفظنا لأننا كل شيء نكتبه احنا مضطرين نكتب حتى لا ننسى لكن كتابتك لكل شيء يعني انا اريد ان اتكلم معكم في اشياء اخر الدرس فانا اكتب كل ما اتذكر شيء اكتبه لما لاني سوف انسى لكني لو لم اجعل الكتابة سبيلا هركز اكثر وامر نفسي على الحفظ اكثر فيتكون حافظتي اقوى من ايه من الحافظه التي دائما تتذكر بالكتابه. وهذا يعني الشباب شيء يذكر يعني انصحكم باذن الله تعالى لمن يخطب فيكم الجمعه او سوف يخطب الجمعه لك الحق ان تاتي تطلع بورقه المنبر وتقرا هذا لك حق في هذا ما في مشكله ولكن افضل الا تطلع به الافضل ان تحفظ وتخطب لحفظك. هذا وان كان صعب في اول امر لكن بعد ذلك سيكون سهلا لانك بعد ذلك سنه سنين عشر سنوات سوف ترصد في ذهنك كم من الايات القرانيه والاحاديث النبويه والمواقف حفظتها فعندما تستدعيها تجدها وتقوي الحافظه في عقلك الحفظ يكون اسهل تجد مع الوقت انك ما تريد ان تحفظه مثلا ما يريد ان يحفظه غيرك في ثلاث ايام تحفظه انت في نصف يوم. نعم. فقالوا قبل عصر التدوين كان كل شيء في عقولهم وقلوبهم. أصول الفقه ما كان عندهم مادة اسمها أصول الفقه كما قلنا كانت في فهمهم. القرآن يحفظونه يحفظونها الأحاديث يحفظونها علم القرآن كل شيء يحفظونه ولكن لم يدونوا شيء. يقول هنا كان القرآن الكريم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم منجما يعني على حسب منجما يعني على حسب الوقائع لم ينزل جملة واحدة وسوف نأخذ هذا. وقد تكفل الله نبيه صلى الله عليه وسلم نعم أن يقرأه القرآن ويفهمه معناه لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلى الله عليه وسلم من رحمته بالأمة ومن حفظه أنه كان يتعجل وهو يحفظ يقرأ مع جبريل حتى لا ينسى لأنه سوف يبلغ هذا الأمة فالله سبحانه وتعالى تعاهد له قال ايه ان علينا جمعه وقرانه فذكر له فاتبع قرانه ثم ان عليه بيانه لا لا لا تقلق ثم نحفظك هذا القران. طيب ثم بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انزل عليه لاصحابه. وهنا في حديث يقول ابن مسعود وكان ابن مسعود من اعلم الصحابه روى البخاري عنه رضي الله عنه انه قال والله الذي لا اله غيره ما انزلت سوره من كتاب الله الا انا اعلم اين انزلت ولا انزلت ايه من كتاب الله الا انا اعلم فيما انزلت ولا اعلم احدا اعلم مني بكتاب الله تبلغه الابل لركبت اليه. طيب يعني هنا ترى انه كان يعني يعرف الحفظ يحفظ القران ويحفظ اسباب النزول معنى الكلام هذا وهذا نزل قبل هذا وهذا نزل قبل هذا كل هذا حفظا ولم يدون. فان خفي عليه شيء سالوا النبي صلى الله عليه وسلم كما سالوه عن قوله تعالى. طب هم يحفظوا كل شيء طب في شيء صعب عليهم سالوا النبي صلى الله عليه وسلم سهل جدا النبي مع بينهم يسالوا يعني يسالونه لا كنا احنا هذا منظور راجح لان ما الذي يجيب النبي صلى الله عليه وسلم امره سهل. الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. فهم قالوا من يا رسول الله لم يظلم هم فهموا من الايه ولم يلبسوا ايمانهم بظلم. الظلم العادي ان واحد يظلم امراته يظلم ابنه يظلم جاره يظلم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان ايه ان الظلم المذكور في القران هو الايه هو الشرك. لقوله تعالى وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وكذلك علي بن حاتم لما سمع قوله تعالى أحل لكم هذا أمر آخر. علي بن حاتم هذا عندما كان في الصيام في رمضان وسمع قوله سبحانه وتعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فهو ماذا فعل؟ وضع خيطا إيه؟ أبيض وخيطا إيه؟ أسود تحت الوسادة وآخر ينظر ما تبين لي يأكل وشرب ما تبين. إذن هو فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا إيه أن هذا يعني إيه معناه بياض الليل وإيه بياض النهار وسواد الإيه الليل. طيب وهكذا كلما كان يخفى عليهم شيء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد خفت عليهم بعض الألفاظ لقول أبي بكر رضي الله عنه لما سئل عن معنى أبا قال يعني هو انت اب هذه السوق ايه ها وفاكهه واب سوق ايه عبثه. فبيسال سيدنا ابو بكر انا انا سالت فيكم اي احد عن ابا اما تجيب اما تقول لا اعلم. انظر ماذا قال ابو بكر قال اي سماء تظلني واي ارض تقلني اذا قلت في كتاب الله بما لا اعلم. يعني انا اي سماء هتبقى فوقية تظلمني ولا أرض أمشي فوقها لو أنا تكلمت بغير علم يعني لا أعلم. كذلك ابن عباس رضي الله عنه قال كنت لا أدري ما فاطر السماوات الأرض. يعني كلمة فاطر هو خالق ولكن يعني هو لا يعرف الكلمة معناها يعني لأن أصلا العرب كانت لهم لغات وسوف تأخذ شيء اسمه الأحرف السبعة يعني لغة قريش لغة تميم لغة هذيل لغات. فكان في بعض القبائل عندهم كلمات لا تعرفها ولا يعرفها الايه القبيله الايه الاخرى. والقران نزل بلغه جميع الايه القبائل. فاذا لما ياتي بكلمه ممكن لا يعرفها اهل قريش لكن يعرفها ايه غيره. فانظر الى هذا حتى اتاني اعرابيان اعراب من قبائل اخرى يختصمان في بئر. يعني هذا يقول هذا البئر هذا لي وهذا يقول البئر ايه لي. فقال احدهما أنا فطرتها أنا ابتدأتها. علم هنا أن فاطر معناه الذي يفعل شيء أول إيه؟ مرة. أدي هو إيه؟ يعني إيه؟ فطرتها يعني أنا الذي حفرت البئر أول إيه؟ مرة. فعلم ابن عباس الحمد لله فاطر السماوات يعني هو الذي خلق السماوات الأرض لأول إيه؟ مرة وما في أحد خلقه بعد ذلك ولكن هذا معنى في اللغة. وكانوا يعني ومثل هذا حتى يكون هنا وكذلك يقول ما كنت ادري ما قوله افتح بيننا الايه ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالايه؟ بالحق وانت خير الفاتحين. طب افتح هذه افتح ما من الايه فهم معناها حتى سمعت يقول ابن عباس بنت ذي يزن او ابنة ذي يزن تقول تعال افاتحك يعني اقاضيك. كلمة افاتحك معناها ايه؟ اقاضيك. فكان يعرف ربنا افتح بيننا وبين يعني اقضي بيننا وبين قوم الحق معناها اقضي. فعلم انها ايه. فهكذا كان هم يتعلمون التفسير ويتعلمون من النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفون هذا ويحفظونه وايه ويحفظونه. نعم. وكانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لن يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. ولهذا أخذ ابن عمر في حفظ سورة البقرة 8 أعوام. طبعا لو واحد الآن مثلا أنا لاحظ سورة البقرة 8 أعوام أنا أقول له لأنهم كانوا يعملون. والعمل أيها الإخوة العمل أيها الإخوة يعني بجانب أنه واجب عليك وبجانب أنه تدخل الجنة وبجانب كذلك يثبت حفظك. العمل يثبت إيه؟ حفظك. أنت الآن عندما تعرف مثلا أن المسح على الخفين حكمه كذا ويكون كذا وكذا بطريقة كذا وكذا ولا تستطيع أن تمسح على الخفين إلا إذا كنت متوضئا وقد لبست إيه؟ الخفين وما إذا ثم مسحت على الخفين وكل شتاء تلبس الخفين وتمسح على الخفين وعلمت أن الجارب يجوز المسح عليك فكنت تلبس الجارة وتمسح على ايه؟ على الجارة. دائما انت تحفظ كيف يكون المسح وكيف تكون الطريقة وكم يوم تمسح والمقيم يمسح كم والمسافر كم لانه ايه؟ لانك ايه؟ تعمل بما تعلم وهكذا في هذه الامور. طيب عصر التدوين هذا كان في العصر الاول اللي هو قبل عصر التدوين كان المعول عليه ايه؟ الحفظ. كان قبل عصر التدوين القرآن الكريم هو مدون فحسب. قال رسول الله يعني قبل عصر التدوين كان بيكتب القرآن الكريم. النبي صلى الله عليه وسلم أذن أن تكتب على على الكتاف وعلى الصحائف وما إلى ذلك اللي هي يسموها الرقاق يعني حاجة من الجص أو من الحجارة. لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحه وحدثوا عني ولا حرج ومن كتب علي متعمدا يعني قال همام احسبه قال متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم اكتبوا القران لا تكتبوا السنه لان ممكن ايه يخطئوا. هل هذا يدخل القران في الايه في السنه؟ فقال لهم اكتبوا عني ايه لا تكتبوا عني إيه القران بس كانوا يكتبونه كيف كما كنت تفرق. هذا عنده في شيء اسمه رقاق مثل الحجاره ولكن رقيقه يكتبوا ايه على هذا عنده كتف كبيره من كتف الانعام الذي ذبحها فياخذها ويكتب ايه عليها وما الى ذلك. لم يكتب مصحف فهمتم لكن كان مكتوب هذا الصحابي مدون كم ايه ولا مدون كم ايه وهكذا. نعم. وفي عهد علي رضي الله عنه امر ابا الاسود الدؤلي بوضع علم النحو فكان هذا فاتحه الخير. علم النحو ما كان ايضا موجود. كان العرب يتكلمون كلاما صحيحا بالايه بالسليقه الى ان اتى ابو الاسد الدولي مره كان كما يذكرون يجلس ابنته تنظر من النافذه فوجدت النجوم جميله فقالت ما اجمل النجوم. فقال هو ما اجمل النجوم يعني هذا سؤال هي تقصد ايه انها تتعجب. فلو اردت ان تتعجب تقول ايه ما اجمل النجوم ما اجمل يعني يا نجوم جميله. لكن لما قالت ما اجمل ولم تقل ما اجمل يفهم صاحب العربيه انها تسال ما اجمل يعني ما الذي جعل النجوم جميله. فقال هو فدعا جاوبها وقال لها مثلا حسنها مثلا او قال لها كذا وكذا يجيبها. قال انا اتعجب. فهنا ذهب الى ايه علي بن ابي طالب يعني كان العربيه تبدا ايه تضعف الان ابنته على حسب الرواية لا تعرف اسلوب التعجب من اسلوب الاستفهام. طب وفي عجم يدخلون في الايه في الـ في الـ في الاسلام. فهنا هذا المعنى لابد ان يضعوا ايه علم اللغه العربيه فوضعوه في عصر علي بن ابي طالب. وفي العهد الاموي 9 دقائق التدوين. وفي عهد عمر بن العزيز امر علماء الامصار بجمع الاحاديث بداوا في عصر عمر. طبعا قبلها في عصر ابو بكر الصديق وعمر الخطاب وعثمان جمع القران واصبح في ايه في كتاب واحد في عهد عثمان. وفي العهد العباسي 9 دقائق تأليف حتى شملت معظم علوم الدين واللغة بل وغيرها. ففي العهد العباسي يعني العهد العباسي توسع الأمر وكان من الطبيعي أن يكون أول من يدون من علم القرآن هو علم التفسير. إلى الآن إحنا ما دونا ما كان في شيء اسمه علم القرآن، ما كان في شيء اسمه إيه؟ علم القرآن، كان في شيء اسمه علم التفسير، هذا من علم القرآن، لكن اسمه علم الإيه؟ التفسير. نعم. فألف سفيان بن عيينة متوفى سنة 198 هجرية، ووكيع بن جراح وشعبة بن حجاج، كل هذا بدأوا يألف، ثم أتى بعدهم جرير ابن جرير الطبري وألف مؤلفا عظيما. وبدأ ابن جرير يمزج التفسير المأثور القرآن بالقرآن والقرآن بالسنة وأقوال الصحابة، ويجتهد في إيه؟ في تفسير بعض المعاني. نعم. وقد شملت هذه الحركة التأليفية كل نوع من أنواع علم القرآن تقريبا، فألف يعني حركة التأليفية موجودة، ألف في أسباب النزول، وألف في التفسير، وألف في النسخ والمنسوخ، ألف في كذا علم، ولكن لم يؤلف الإيه؟ الفن اللي هو اسمه علم القرآن اللي هو كتاب من هذه الكتب. نعم. فألف في أسباب النزول علي بن المديني شيخ البخاري رحمه الله، في الناسخ ومنسوخ القاسم بن سلام وابن حزم رحمه الله، وفي مشكله وغريبه، وأخذوا يألفون في كل شيء من علوم الإيه؟ من علوم القرآن. ثم بدأوا يفعلون شيء آخر، وكانت ثمة طريقة أخرى للتأليف، فقد رأى بعض العلماء أن يجمعوا هذه الأنواع في كتاب مستقل على غرار ما صنع المحدثون في علم الحديث وسموه علوم القرآن. بدأوا يجمعوا الإيه؟ علم بين هذا علم الواحد وهذا الواحد، يجمعوه في كتاب واحد وسموه علوم الإيه؟ القرآن. وبهذه الطريقة متأخرا، وقد جاء تدوين بهذه الطريقة متأخرا ثم صار جنبا بجنب مع الطريقة الأولى. ويرى البعض أن اصطلاح علوم القرآن ظهر في القرن السادس على يد أبي فرج ابن الجوزي، يعني يكون أن مؤلفات القرن السادس من علوم القرآن كتاب اسمه فنون الأفنان في علوم القرآن، هذا ألف ابن الجوزي، ومؤلفات القرن السابع في علوم القرآن جمال القراء، هذا في علوم القرآن ألفه السخاوي. وفي القرن الثامن ألف الزركشي، وهنا بدأت التأليف يقوى، رحمه الله البرهان في علوم القرآن. طيب، ذكر فيه سبعة وأربعين نوعا من أنواع علم القرآن، 47 نوع، يعني علوم القرآن 47 علم ذكره الزكشي حينئذ. وقال: واعلم أنه ما من نوع من هذه الأنواع إلا ولو أراد الإنسان استقصاءه لاستفرغ عمره ثم لم يحكم أمره، ولكن اقتصرنا من كل نوع على أصوله والرمز إلى بعض فصوله، فإن الصناعة طويلة والعمر قصير، وماذا عسى أن يبلغ لسان التقصير. يعني الرجل يكون يعني بعد يعني كانوا يفعلوا أشياء شديدة جدا وهم يقللونها، ولكن قال أن كل علم من علم القرآن لو أنفقت عمرك جميعه لإيه؟ لا يعني يستوعب هذا العلم. وفي القرن التاسع ترعرع هذا العلم، وجاء فارس هذه الحلبة الإمام جلال الدين السيوطي، فألف الإتقان في علوم القرآن، هذا كتاب موجود، ولم يدع رحمه الله شاردة ولا والدة، كل شيء كتبه. أنت معي عندما تقرأ في الإتقان تجد أنه كل شيء يكتب، كل شيء جمع كل علوم القرآن من سبقه وصنع كتابه، ولا إلا اطلع عليه، فجاء كتابه كالفهرس لعلم القرآن، وقد ذكر فيه مئات الكتب المؤلفة في هذه العلوم، ثم توقف التأليف في علوم القرآن، أو كان بدأ يتوقف إيه بعد ذلك التأليف في علوم القرآن. ثم في عصر نهضة العلوم قام الأزهر بعلمائه وغيرهم بالتأليف، وأضيفت مباحث جديدة مثل ترجمة القرآن، بدأوا يترجمون الإيه؟ القرآن. ما كنت يعني عرفت أن يعني من المراغي رحمه الله، وكان شيخ الأزهر، يعني كنا سمعنا أنه من أول من نادى بترجمة القرآن المراغي، كان شيخ الأزهر هذا قديم، يعني أنت في الثلاثينات أو في الثلاثينات، يعني منذ حوالي ما يقرب من 90 عاما رحمه الله. والرد على الشبه، علم آخر هو الرد على الشبه، يعني شبه في القرآن، هذا علم. وضعت المؤلفات الطبية في علم القرآن وتتابعت. يعني أنا أقول لكم رحمك الله أن علوم القرآن كثيرة، وقد تجد أن يأتي علم بعد علم، علوم القرآن. يعني في علم اللي هو علم إعداد العلم في القرآن، هذا علم جديد. من فيكم يحفظ؟ يعني أنا حتى أني لكم هذا حتى يزداد الإيمان جميعا في قلوبها بإذن الله تعالى. من فيكم يحفظ سورة الزخرف؟ لا سورة الزخرف كمان، سورة الحجر، في قوله سبحانه وتعالى: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء لظلوا فيه يعرجون، ها لقالوا إنما فنحن قوم. طيب هذه الآية اكتشف منذ مثلا 60 أو 70 عاما، في واحد اسمه ججرين، انا كنت اسمع عنه قديما ان هو كان في الخمسينات او في الخمسينات، انا كنت اسمع عنه، اسمه ججرين، هذا روسي من روسيا، كانوا صعد القمر، انت عارف في روسيا كانوا يوم سبق شديد في الصعود الى القمر، فججرين هذا لكي يصعد للقمر ادخل لكي يصعد الى القمر، هم علموا شيئا هاما جدا، علموا ان في شيء اسمه الغلاف الجوي. الغلاف الجوي يعني الغلاف الجوي يعني الارض هذه لها غلاف جوي، لكي تخرج الى القمر بتخرج من الغلاف الايه الجوي للقمر، لكي يخرج الصاروخ من الارض الى القمر حتى ظن كل يظن اي واحد فينا يظن يخرج خلاص يخرج هكذا يفعل الصاروخ ويخرج الى القمر، لا يخرج، لابد ان يخرج من اماكن معينه، يعني يسموها ابواب، يسموها ايه ابواب، فلا بد ان يخرج من مكان معين يسموه باب، لو الصاروخ خرج من اعلى يحرق من اسفل يرد، فلا بد ان يخرج، يعني انا اقول لك تخرج لابد اما من النافذه هذه او من الباب هذا او الباب هذا. طيب لو انت حبيت تخرج هنا ها تعرف، كذلك الغلاف الايه الجو، كذلك الايه الغلاف الايه الجو، هذه شيء. ثاني شيء وجدوا انهم يصعدوا القمر، وجدوا انه بعد خروج من الغلاف الجوي لا يستطيع ان يسير ايه مستقيما، لابد ان يسير ايه يعني يمينا مائلا يمين يسار كالزجاجة معرج هكذا. ثم لما صعد بعد ذلك وخرج ونظر من اعلى نظر وجد يعني شيئا، وجد ان بعد الغلاف الجوي الدنيا ظلام سواد، ما في شمس ولا في شيء سواد، ولما ظهر عن ذلك وبدأ ينظر وجد الأرض منظر الأرض شيء عجيب، فقال كلمة كما قالتها وكالة الأنباء، قال لقد سحرت عيني، كأن عيني قد سحرت. جميل يقول هذا ججرين، سمعتم الكم معلومة هذه، نقرأ معا: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء، قال انظر بس ادخل بابا من السماء، يعني اذا الابواب كما هم قالوا ان ايه لكي تخرج من باب لظلوا فيه ايه ما قال يسيرون يعرجون، لان لو خرجت من غلاف الجو لابد ان ايه تمشي معرجا كما قالوا، لقالوا ايه انما سكت ظلام ما نرى شيئا بل نحن قوم مسحون كما قال الججرين. ها هل النبي صلى الله عليه وسلم متفق مع الججرين؟ ها متفق معهم؟ لكن متفقا معهم، هذا شيء يعني كما يقول قطرة من بحر، قطرة من بحر، وكثير يعني احنا طبعا يعني تكلمنا كثير جدا، هذا علم من علوم القرآن، هذا علم من علوم القرآن. طيب وصلي هم وسلم وبارك على سيدنا محمد.